شو؟ صحيح القارئ الفارسي صحيح. والله أكثر النسخ على أنها الفارسي. في أحد من طبعة الشعب الأولى عندنا فوق أبو عبد الله فوق الكسل ولا عندي نسخة الشيخ أحمد شاكر الأزهرية نسخته معلق ومصحح بقلم زين بس أمسك واحد شو أبو محمد الفارسي إيه؟ هذه طبق الأصل عن الأزهري اللي مدحها الشيخ أحمد شاكر وذمها محمد رشيد رضا ذمها ذم شديد يقول لا يعتمد عليها ولا الفارسي نثبت إلى نشوف صدقك ما يدف هل أثر الحديث اللي وردت أن السبع المثاني هي الفاتحة شو؟ الحديث الواردة في أن السبع المثاني هي الفاتحة سورة الفاتحة ما تضعف هذا الأثر ورد فضل الفاتحة أنها هي السبع المثاني الفاتحة لم تذكر في الطوال السبع المثاني هي الفاتحة هنا يقول السبع المثاني هي السبع الطوال قال مجاهد هذا قوله أما السبع المثاني المشار إليه في سورة الحجر الدليل يدل على أنها الفاتحة كما تقدم لأنها تثنى وتقرأ في كل صلاة ألا تضعف قول سعيد بن جبير ما يضعف القول بأنها هي السبع الطول إيه لا كلام اجتهاد ومجاهد جاهد أبو سعيد بن جبير نعم إيه؟ لبعض الروايات عن الصحابة والتابعين اللي عدوا السابع عدوها وجعلوهما كالسورة الواحدة سم فصل والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بها لكن قوله تعالى فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية يقال إنها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون منها وكذلك آيات الربا يعني من منها يعني من آخر على الخلاف في آخر ما نزل نعم وكذلك آيات الربا من أواخر ما نزل وكان خالد بن معدان يسمى البقرة فسطاط القرآن قال بعض العلماء وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي وقال العادون آياتها 287 وكلماتها ذكره ابن العربي في تفسيره أنها تشتمل على ألف خبر وألف أمر وألف نهي نعم وقال العادون آياتها 287 وكلماتها 6000 كلمة 121 مئة ولا 200 شندك 100 شندك 6000 كلمة 221 كلمة الذي يعتني بالعدد بعد الحروف والآيات والكلمات وكذا في كل سورة الخازن في تفسيره عندك شيء 101 خلاص اي صحيح هذه على الأزهرية قرأت ورقة وعندنا مطاوق مخطأ هنا ورقة ومقاع يعني هذه على الأزهرية على أقدم نسخة هذه على الأزهرية أصح النسخ لكن ما فيها زيادات الزيادات اللي أضافها ابن كثير ما ليست موجودة ولذلك اللي حققون الكتاب قالوا إن فيها نقص 900 سطر. هنا هذه زوائد زاد أضافها في الحافظ بن كثير على الأرضة الأولى. عن ابن أبي نجيح معلق عليه يقول ورقاء وهو خطأ. هو هو الدارج في أي حديث قبل ذكر فضل السبع الطوال عن ورقاء بن إياس. هو إيش الصواب عندك؟ كاتب حدثنا يزيد عن وقاء وكاتب هنا في الحاشية ورقاء وخطأ. والصواب إيش؟ وقاء. ها؟ وقاء. وقاء لا وين وقاء لا لا ورقاء وكل في كل سند عند ابن جرير هذا ومن هو ذا أهلا ما بصحيح في أولها أعطنا ترجمته عبد الله الجزء الثاني من التقريب بن عمر اليشكري وبشير بن ياس. ها؟ اللي موجود ورقاء بن عمر. شو؟ ورقاء بن ياس. شو؟ ما يطبقه؟ كمل ترجمته. كمل ترجمته. ورقاء بن عمر اليشكري وبشير الكوفي نزيل المداعي صدوق في حديث ابن المنصور المنصور لين من السابع. هل شوف ورقاء؟ لا فيه ورقاء. بكسر أولي وقاف ابن إياس الأسد وقاء وش يصير وقاء إيه لكن وش كمل ترجمته أبو يزيد الكوفي لين الحديث من السادسة يناسب السادسة بكسر أولى أجل الشيخ ما صح هنا على الجادة وقاء أبو يزيد أبو يزيد مو بن إياس عن وقاء يزيد عن وقاء بن إياس وقاء بكسر أوله وقاء زين إلي أنه ماشي على الجادة أحيانا يغر الشيخ الشيخ رشيد رضا مش على الجادة ورقاء كذلك مش على الجد نعم وكلماتها 6000 كلمة ومئة وإحدى وعشرون كلمة وحروفها 25,000 وخمسمائة حرف فالله أعلم. قال يعني المعدل الجزء 100,000 حرف والقرآن بكماله 300 الجزء كم؟ 300,000 شو؟ 300,000 يصير 100,000 والبقرة جزئين ونصف 25 مضبوط نعم شو؟ الجزء يعني 10,000 تقريبا عشرة آلاف إيه؟ نعم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نزلت بالمدينة سورة البقرة وقال حصيف عن مجاهد حصيف حصيف الخاص وقال خصيف عن مجاهد سلام عن عبد الله بن الزبير قال نزلت بالمدينة سورة البقرة وقال الواقدي حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال نزلت البقرة بالمدينة وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين